سي بعد ما ودعك كل شي حبيت عليك تياب، ما تسمحي غيري سمعك الأغاني اللي عملتها إلك يوم اللي كنا حباب. حالك معي صيري حدا صعب إلو اشتاق، تغيري وتبدلي ما تشبهي، حالك معي صيري حدا صعب إلو اشتاق. تعرفي شو منشبه؟ غني ضاع ملحنا الكاتبها، متبري من المطلع حلو لكن قفلتها فراق. أنا وياكي تعرفي شو منشبه؟ غني ضاع ملحنا الكاتبها، متبري من المطلع حلو لكن قفلتها فراق. تغيري وتبدلي ما تشبهي، حالك معي صيري حدا صعب إلو اشتاق.